ثم نقرا المسائل. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الاولى: اراده الانسان الدنيا بعمل الاخره وحكمه محرم ولا جائز؟ محرم، وقد يكون شركا كما سبق على حسب التفصيل السابق. ولكن يجب ان نعرف ان من اخذ شيئا من الدنيا ليستعين به على الاخره فانه خارج من هذا الحكم. نعم، لانه ما اراد الدنيا بعمل الاخره، بل اراد عمل الاخره واستعان بالدنيا عليه، استعان بالدنيا عليه. ولهذا قال شيخ الاسلام: انه يفرق بين من اخذ المال ليحج وبين من حج لياخذ المال، فالثاني ليس له في الاخره من خلاق. من اخذ المال ليحج، ما هو الغرض؟ الحج، والمال وسيله. ومن حج لياخذ المال، صار المال هو الغايه والحج وسيله. مثله ايضا طلب العلم، من طلب العلم لياخذ المال فليس له في الاخره من خلاق. ومن اخذ المال ليطلب العلم ويستعين به على طلب العلم فهذا يجوز ولا لا؟ يجوز، وهو غرض مباح. نعم.